هناك قصة طريفة ترينا مكانة فاطمة عند النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها. حدث في أثناء زواج فاطمة بعلي رضي الله عنهما أن عرض على علي بن أبي طالب أن يتزوج امرأة من أعظم وأشراف العرب وهي مسلمة، هي بنت أبي جهل. وأبو جهل خلينا من عدائنا منا ويعني فرعون هذه الأمة صحيح، لكن يعني أبو جهل من عظماء قريش وكان له مكانة شديدة وكان له يعني قدرة قيادية عالية، حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو أبو جهل اللي هو عمرو بن هشام. فعرضت بنت أبي جهل على علي، ففكر يعني خطر في باله أن يتزوجها، وأخبر فاطمة فغضبت غضب شديد. وكون المرأة تغضب أن يعني يكون لها ضرة هذه مسألة طبيعية في البشر، فيجب أن تراعى المرأة في هذه المسألة ويعني تعتبر مشاعرها. فهي غضبت غضب شديد فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا أبتي، معنى الحديث يعني إن الناس يقولون أنك لا تغار على بناتك. فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف ما أغار على بناتي؟ قالوا أنت يعني طيب ولين وهذا معنى الكلام يعني، فأنت لن تقف مع بناتك في أمر فيه حلال. قال لها يعني إيش القصة؟ فأخبرته، فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن يتصرف بصفته بشر وأظهر هذا في الكلام. فقام صلى الله عليه وسلم وخطب على المنبر فقال اسمعوا، إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، هم الذي عرضوا عليه، يقول فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة مني، هذه قطعة مني فاطمة، يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. ثم قال مبينا هذا السبب، ألا إني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما. المسألة ليس لها علاقة بالحرام والحلال، هذه مسألة شخصية، مسألة يعني اجتماعية بحتة. في بعض الناس يظنوا أن يعني كل شيء لازم حلال وحرام، لا، في قضايا اجتماعية، في قضايا نفسية. فبين قال والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله أبدا عند رجل واحد. فقال نختار، تريدها طلق بنتي، هذا ليس حراما، ليس حراما يتزوجها، يتزوج بنت أبي جهل، وليس تحريم لحلال ولا تحريم لحلال، المسألة لها علاقة نفسية بحتة. وبالتالي كون امرأة ترفض أن زوجها يتزوج عليها، أو كون أن أب يرفض أن بنت أحد زوجها يتزوج عليها ويصر قال له طلقها، الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها من باب إنساني بحت ليس له علاقة بالحلال والحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك. علي رضي الله عنه كان واضح جدا طبعا، خير من يلبي رغبة النبي صلى الله عليه وسلم، فرفض هذه الدعوة ورفض هذا العرض، لم يتزوج على فاطمة إلى أن ماتت رضي الله عنها. هذا جانب نفسي اجتماعي، أنا حبيتكم تتعرفوا على هذا البيت. يعني إحنا أحيانا لما نتكلم عن الصحابة رضي الله عنهم أو بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت، يعني كأننا نتكلم عن ناس ليسوا بشر، لا لا، هم بشر لكن هم خير البشر وقدوة البشر، والجوانب النفسية والاجتماعية والعاطفية في البشر موجودة لديهم، وإلا ما يكونوا قدوة. يعني لو كانوا يعني بشر غير البشر كما يقولون ما نقدر نقتدي بهم، هم بشر ولذلك هم قدوة لأنهم بشر بكل بشريتهم واستطاعوا أن يصلوا لهذه المرتبة العالية، فنحن نستطيع أن نقتدي بهم. ولذلك أنا أحيانا أستشهد بأشياء مثل هذه، يعني في البيت الصحابة ولا أهل البيت ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، فواحد يقول يا أخي بس هذول صحابة، يعني إيش ما نقتدي بهم؟ ما هو الرد يعني؟ ما نقتدي بهم؟ لا طبعا نقتدي بهم لأنهم بشر. هذا الجانب الإنساني من هذه الحياة حبيت أن تشاركوني فيه. خلونا ننتقل في تسلسلنا الآن مع البطولات التي ظهرت لعلي رضي الله عنه. هنا نتكلم عن البطل العظيم علي رضي الله عنه، في هذا الجانب بالذات ليس له منافس في الصحابة أجمعين في قضية البطولة والقوة والشجاعة. يعني إذا ذكر أبطال المسلمين العظماء كان يذكر خالد بن الوليد، يذكر علي بن أبي طالب، يذكر الزبير وأمثالهم، المقداد، القعقاع، يعني هؤلاء الذين يذكروا. من الناحية العبقرية العسكرية لا يوجد مثل خالد بن الوليد في كل الصحابة، حتى الخلفاء الراشدين كلهم يقروا بعظمة العبقرية العسكرية لخالد. في القوة الجسدية والقتالية بإجماع لا يوجد مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أنا حدثتكم في الحلقة الأولى عن جسمه، قصير لكن يعني عضلات مركبة على بعض في منتهى القوة، يعني يقول إذا أمسك إنسان يجعله لا يكاد يتنفس، فهو بطل بهذه الدرجة. وحدث عن شجاعته، وحدث عن بطولاته، وحدث عن فروسيته وقدرته القتالية، رغم أن ذكرت لكم هو أقرب إلى القصر، هو شكله كأنه سمين، لكن كما أذكر لكم باختصار هذا كأنه مصارع كله عضلات، كلها يعني ما في شعم كما يقولون. هكذا كان رضي الله عنه بهذه العظمة. فكان من أبرز صفات علي رضي الله عنه، بل لعل بعض العلماء يقولوا هي أبرز صفاته، يعني يأتي الصفات الأخرى، العلم وغيرها، بعد هذه الصفة، هي صفة الشجاعة وصفة البطولة التي يعني تربى عليها منذ صغره وعانه عليها هذا الجسد القوي. لكن استطاع رضي الله عنه بسبب التربية العظيمة التي تلقاها أن هذه الشجاعة تكون منضبطة، ليست اندفاع متهور، ليست يعني ردة فعل، وأن القوة التي عنده والبطولة كانت محمية بالعدالة، بالاستقامة، ما فيها انحراف، وكانت يعني قضية الشرف والمروعة والترفع عن أي البغي والظلم على الناس. ما كان يقاتل بسبب حقد ولا يعني كراهية لأحد، وإنما من أجل إحقاق الحق. وسبحان الله، يعني تأملت، هناك من يعني قد يصيب شيء من هذا، لكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان فريد في هذه المسألة، كما هو الصحابة الكرام رضي الله عنهم، لكنه تميز بالبطولة مع كل هذا. وجدنا في تاريخ خالد بن الوليد رضي الله عنه كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن في سيف خالد لرهقا، يعني فيه استعجال، فيه استعجال، فيزهق الدماء أحيانا بدون ما يحسبها. علي بن أبي طالب بسبب عمق العلم الذي عنده، وبسبب عمق التربية والحرص على يعني العدالة الذي عنده، ضبط الجانب العسكري من حياته والقوة البدنية هذه رغم تميزه فيها. وسنرى هذا في شخصيته، في رجولته، في بطولته رضي الله عنه، هذا التزاوج بين الروح والجسد، هذا الذي كون البطل المسلم علي رضي الله عنه. شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في معظم المشاهد، بعضها غاب عنها، سنذكر لماذا. رأيناه في بعضها هو القائد، هو الذي يقود المعركة، النبي صلى الله عليه وسلم يعينه هو الذي يقود المعركة، ليس معركة ولا معركتين، كثير من المعارك لبطولته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان الأبطال يختارهم لقيادة، وكان دائما تتكرر أسماء، يعني أحيانا نشوف أبو بكر في بعض المعارك، نشوف عمر، لكن قليل، لكن نادر جدا أن ترى معركة من المعارك لا يبرز فيها اسم خالد بن الوليد بعد إسلامه، أو اسم علي بن أبي طالب، أو اسم الزبير مثلا. هؤلاء دائما يتكررون، اسم علي دائما يتكرر في قيادة، ليس فقط يعني واحد عسكري بطل يقاتل، لا، هو يقود. يقولون في العبقرية العسكرية هو الثاني بعد خالد بن الوليد رضي الله عنه.